اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الكرام الاحباب، اهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نتحدث سويا حول شرح هذه الرسالة المباركة، العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الحكيم، وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا يعني كما يقول الشارح ها هنا، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لإثبات بعض الأسماء والصفات. لأن زي ما قلنا شيخ الإسلام طريقته في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب أنه يقرر ابتداء عقيدة السلف بكلام نثري من قبل نفسه، ثم بعد ذلك يدعم هذا الذي قاله بذكر آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيعني على هذا درج في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، إن هو بيأتي بالعقيدة ابتداء ويعني يذكرها ويسطرها ويتكلم فيها، ثم بعد ذلك يشرع في الإتيان بالآيات والأحاديث التي تبرهن على صدق هذا المعتقد الذي قرره ابتداء. فكان من جملة هذه الآيات التي جاء بها مقررا هذه العقائد قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طبعا هنا يعني الشارح يقول: فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، وطبعا التوكل كما نعلم هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. وقضية التوكل أيها الكرام الأحباب هي يعني قائمة على مدى يقين الإنسان في وعد الله تبارك وتعالى، لأن سبحان الله تجد التوكل واليقين يعني صنوان لا يفترقان، كلما على عندك التوكل قابله علو في اليقين، وكلما كان هناك انخفاض في منسوب التوكل في قلب أحدنا قابله كذلك انخفاض في منسوب اليقين في قلب أحدنا. فبين التوكل واليقين صلة وطيدة، ولذلك شوف سيدنا موسى عليه السلام، يعني قضية التوكل تتجلى بوضوح في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في هجرة موسى عليه السلام، كلاهما توكل على الله تبارك وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار، كلاهما توكل على الله وأخذ بالأسباب، يعني أخذوا بكل سبب أرضي متاح ومباح لهما من أجل النجاة من أعدائهما، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقر به الأمر في داخل الغار، وإذا بموسى عليه السلام يستقر به الأمر بعدما توكل على الله وأخذ بالأسباب يستقر به الأمر أمام البحر. فإذا بالمشركين على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بفرعون بجنده وحاشيته تلاحق موسى عليه السلام، بل وقد رأى الصفان بعضهما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقى اليقين عنده في أعلى ما يكون من المراتب. أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لرآنا. فهنا بقى شوف اليقين ده، بقى هنا القضية دي قضية يقين مش توكل. التوكل كان في الفترة السابقة والأخذ بالأسباب إلى أن دخل الغار. فيا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لرآنا. فهنا يظهر اليقين الذي هو في أعلى المراتب. فقال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. يبقى هنا ده إيه؟ ارتفاع في مرتبة اليقين. ليه؟ لأن كان في ارتفاع أيضا في مرتبة التوكل. كذلك موسى عليه السلام، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. كل اللي عمله موسى عليه السلام قبل ذلك توكل على الله وأخذ بالأسباب. أما الآن جاء دور اليقين، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فقضية التوكل وقضية اليقين أمران مهمان جدا بالنسبة للمسلم، لأن أنت إذا أخللت بأحدهما ترتب على ذلك إخلال بالآخر، وإذا ما قويت أحدهما كان في ذلك أيضا تقوية للآخر. وسبحان الله، أنت لما تطالع سير السلف وسير الصالحين في قضية التوكل واليقين ترى يعني العجب العجاب العجب صراحة، يعني يفعلون أشياء أنت من الممكن أن تقول هذا من قبيل الدروشة، تمام، وهذا من قبيل الخزعبلات وإلى آخره، لكن صراحة هم ما فعلوها إلا لأنهم أحسنوا الظن في الله وتوكلوا على الله حق التوكل، وعلى عندهم أمر اليقين. يعني مما يذكر في ذلك امرأة من الصالحات كانت تسمى ميمونة بنت شاقولة، وكانت هذه المرأة صالحة يضرب بها المثل في الزهد والعبادة والورع وطاعة الله تبارك وتعالى. كان لهم بيت قديم، وكان لها ابن يسكن معها، فإذا بجدار في هذا البيت يؤول إلى السقوط، خلاص الجدار هينهدم وهيقع. فأخبرها ابنها إن في جدار في ناحية البيت سيسقط. فجاءت المرأة بورقة وكتبت فيها كلمات، ثم قالت لابنها: خذ هذه الورقة وضعها في هذا الشق من الجدار. المهم أخذ الورقة اللي هو الجدار خلاص يعني مائل هيقع، فأخذ الورقة ووضعها في الشق الذي أشارت إليه. يقول: فظل الجدار 20 سنة ولم يسقط، فماتت هذه المرأة. فالمهم طبعا هو يعني شغل باله بقضية الورقة، ماذا كتبت أمي في هذه الورقة، تمام، ويعني ايه اللي حصل للجدار، يعني اللي كان عمال بينزل كل شويه ومجرد ما اتحطت الورقه ديت ثبت الجدار. فاخرج هذه الورقه من الجدار، فاذا بالمراه قد كتبت في هذه الورقه: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. لذلك وطبقت، لا طبعا ده يقين، يعني عايز اقول لك ده ايه، يقين من هذه المراه أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزول قادر على أن يمسك هذا الجدار ولا يسقط. فسبحان الله، بمجرد ما انتزع هذه الورقة وقرأ ما فيها خر الجدار ساقطا. وده برضو يعني موجود، يعني أنت سبحان الله، يعني شوف ربنا عز وجل يقول في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا مش معنى كده ان احنا ما ناخدش بالاسباب، بالعكس، يعني انت خد بالاسباب، لكن هذا لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا مثلا لو شعرت بمرض عضوي، عندي شوية صداع، عندي شوية مغص، عندي ألم في أسناني، تمام، وخدت علاج ومش جاب نتيجة، أمسك بكتاب الله تبارك وتعالى مثلا، مصحف، أجيب المصحف وأفتح على أي موضع في القرآن، لو أنت لك ورد ماشي في أي موضع من القرآن، واقرأ بهذه النية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وطبعا أخوانا الله عز وجل لا يجرب، يعني ما تقولش هناخدها من باب التجربة، ده انت لازم يبقى عندك ايه؟ يقين. يعني تخيل المرأة دي لما كتبت الآية دي في هذه الورقة وأعطت لابنها الورقة وقالت ضعها في هذا الشق، هي كانت بتجرب ربنا؟ حشاها، بل هي عندها من اليقين الجازم بأن الله تبارك وتعالى سيمسك هذا الجدار. شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ثبت عنه، والكلام ده بينقله عنه تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، أنه كان أحيانا يصاب بالرعاف اللي هو النزيف الذي ينزل من الأنف، فكان يكتب آيات من كتاب الله تبارك وتعالى على جبينه وأنفه، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، فكان ينقطع هذا النزيف. لذلك سبحان الله، هو يقين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يشتكي وجعا: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. فدي خلي بالك ما هياش دروشة، ولكن هذا يعني تعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى وحسن ظن ويقين. وبرضه مش معناه ان احنا ما ناخدش بالاسباب، لا، ده احنا ناخد بالاسباب، وهذا ايضا من جملة الاسباب، ان انا يعني يبقى لي اتصال بالوحي، ان انا احسن الظن في الله تبارك وتعالى، ان انا اكثر من الدعاء، ألح على الله تبارك وتعالى، أطرق أبواب السماء بدعوات في وقت السحر أو في غير ذلك من أوقات الإجابة. لا شك أن ده برضو من جملة الأسباب التي نحن مطالبون بالأخذ بها في سائر أمور حياتنا. يقول: فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة. يبقى وتوكل على الحي بصفة ثبوتية، الذي لا يموت صفة منفية، وكما قلنا حياة الله تبارك وتعالى لم تسبق بعدم ولا يعتريها فناء، ومع ذلك الله عز وجل حتى يدفع أي شبهة حول هذا المعنى قال: الذي لا يموت. فيعني لو أن الله عز وجل اقتصر على قولي وتوكل على الحي لكفى، لأننا نعلم يقينا أن حياة الله لم تسبق بعدم، وكذلك لا يعتريها فناء، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء جل جلاله. ومع ذلك أكد الله عز وجل على حياته بأنه لا يموت، وكذلك من باب دفع أي إهام قد يخطر على بالك، تمام، حول هذه القضية، فأكد هذا أيضا بقوله: الذي لا يموت، كما في قوله تبارك وتعالى أيضا: لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني تخيل الذي لا تأخذه سنة، طبيعي جدا لا يعتريه النوم، السنة اللي هي مقدمات النوم، ولكن هذا من باب دفع هذا المعنى الباطل الذي قد يرد على ذهن البعض. واضح؟ يقول: فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، كما تضمنت سلب الموت الذي وضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. لأن احنا قلنا قبل كده إن نفي الله تبارك وتعالى لهذه النقائص عنه إنما يفيد كمال الضد، فحينما ينفي عن نفسه الشريك والولد إنما ينفي ذلك لإثبات كمال الوحدانية، حينما ينفي الموت عن نفسه لإثبات كمال الحياة، حينما ينفي يعني عن نفسه تبارك وتعالى أيضا معنى الشريك لإثبات كمال القيومية، وأنه هو القائم على خلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم، تمام؟ فلا يشرك أحد في فعله ولا في خلقه ولا في تدبير شؤون كونه سبحانه وتعالى. فما من صفة تفيد نقصا أو عيبا نفاها الله عز وجل عن نفسه إلا وفي طيات هذه الصفة المنفية ما يفيد كمال ضدها، إثبات كمال الضد لهذه الصفة التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. يقول: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. العليم يقول العلماء هو الذي استوى في علمه ما أسر به العبد وما أظهر، الذي يستوي في علمه ما أسر به العبد وما أظهر، كلاهما في علم الله تبارك وتعالى سواء، يعلم السر وأخفى، عليم بذات الصدور، أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علم الممكنات وعلم الموجودات وعلم المعدومات وعلم المستحيلات، كل ذلك في علم الله سواء. ما من بحر إلا ويعلم ما في قعره، وما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تسقط من ورقة من على شجرة إلا بأمره. تخيل كل دوت في علم الله تبارك وتعالى، أحكم كل ذلك وأحاط بكل ذلك. يعني تخيل عدد أوراق الأشجار أحاط الله عز وجل بعلمه، يعني شوف الأشجار التي في هذا الكون الله عز وجل يعلم عدد أوراقها، الرمال الله عز وجل يعلم عدد حباتها، النجوم يعلم الله تبارك وتعالى أعدادها، السمك في المياه في البحار والمحيطات والأنهار الله عز وجل أحاط بتفاصيل ذلك. لسنا ممن يقول بأن الله عز وجل علم الكليات وخفي عليه الجزئيات، حاشا لله، فالله تبارك وتعالى أحاط بالكليات وأحاط بالجزئيات، بل تفاصيل التفاصيل التي لا تخطر لك على بال الله عز وجل أحاط بها علما. يعني هذه الورقة التي تنفصل عن الفرع الذي في الشجرة، يعلم سبحانه وتعالى اللحظة التي ستفارق فيها هذه الورقة هذه الشجرة، وعدد المرات التي ستتقلبها في الهواء كم مرة الله عز وجل يعلم ذلك، واللحظة التي ستصطدم فيها هذه الورقة بهذه الأرض الله عز وجل يعلم أيضا متى ستكون هذه اللحظة، والبقعة التي ستسقط عليها هذه الورقة. شوف تفاصيل التفاصيل دي اللي انت أصلا ممكن يعني تقول هو رب، لا ده ربنا أحاط بذلك وما هو أبعد من ذلك. يعني الحاجات اللي هي التفاصيل اللي انت ممكن أصلا ما تشغلش بالك بيها، لا ده ربنا عز وجل عليم، علام الغيوب، يعني عالم سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، فمن مقتضيات ذلك أن يحيط بكل هذه التفاصيل التي في كونه والتي في خلقه. يعني شعر لحيتك ده ربنا يعلم هي كم شعر، شعر رأسك، شعر جسدك الله عز وجل يعلم كم شعرة في جسدك، فلك كل هذا أحاط الله عز وجل بعلم. لماذا؟ لأنه عليم. فأنت لما بتتعامل مع الرب العليم بهذا المعنى لا شك أن تتولد عندك معاني من محبة هذا الإله والخضوع له والإذعان له والإيمان به لا تتولد عند غيرك من الناس. مش أن تخيل في طائفة بتقول نسأل الله العفو والعافية أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، المعتزلة القدرية يقولون ذلك، تمام؟ ويقولون أن الله عز وجل، طائفة منهم تقول الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لا الأحداث الكبيرة ولا حتى الأحداث الصغيرة، تفاصيل دي ما عرفهاش، لا يعلمها سبحانه وتعالى. تخيل يعني، وبيقولوا بقى اللي هم يعني الأمر أنف، أي أن الله عز مستأنف، يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. وفي طائفة منهم أحسن حالا، وإن كان يعني بعض الشر أهون من بعض، فبيقولوا أن ربنا يعلم الكليات لكن يخفى عليه الجزئيات. هذا أيضا كفر، اللي يعتقد أن ربنا يعلم الكليات لكن لا يعلم الجزئيات ده كفر بالله عز وجل. طبعا أكفر منه الذي نفى علم الله بالكليات وبالإيه؟ وبالجزئيات، نسأل الله العفو والعافية. يقول: والعلم صفة لله تعالى، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به أو على ما هي عليه، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، يعني الظاهر الجلي الله عز وجل يعلمه، والباطن الخفي الله عز وجل كذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا في هذه الآيات إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة. وسبحان الله، يعني كثير من الآيات يختمها الله عز وجل بقوله وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. تمام، برضو لارتباط العلم بالحكمة، فبالك العليم بهذا المعنى الذي ذكرنا، وأضف إلى ذلك أنه حكيم، أي لا يضع الشيء إلا في موضعه. ممكن تلاقي واحد عنده علم لكن يتصرف بعشوائية بغوغائية، لا يضبط تصرفاته، لا يحسن إحكام أموره، لكن الله عز وجل عليم حكيم سبحانه وتعالى. العلماء يقولون الحكيم من له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، الذي يضع الشيء في موضعه. تمام، حينما يرحم شخصا، تمام، يبقى لعلم الله تبارك وتعالى أنه يستحق الرحمة، فما رحمه إلا بعلم. تمام، وهذه حكمته سبحانه وتعالى. والذي قضى عليه بالكفر والخلود في النار لعلمه سبحانه وتعالى مسبقا وأزلا أنه لا يستحق إلا ذلك، فلما وضع الإيمان في هذا وضعه لحكمة، ولما وضع الكفر في هذا أيضا وضعه لحكمة، يعني قد تخفى علي وقد تخفى عليك لكنها لا تخفى على الله، فما من شيء قدره الله إلا لحكمة وبحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. شوف يعني بيقول الحكم إيه؟ فمنهم الشقي والسعيد، عباد الله سبحانه وتعالى منهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. انت ممكن تقول ليه طيب اشمعنا ده وده لا، اللي بالك اشمعنا يعني ده دخل الاسلام وما وده ما دخلش الاسلام، اللي بالك فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. ليه؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. حينما تكشف الحجب، تمام، ويعني يظهر الله تبارك وتعالى بعض الغيب لبعض عباده، ساعتها تقف على الحكمة. لكن حكمة الله تبارك وتعالى يعني أعظم من أن يتصورها العقل البشري. نعم هي متصورة وملموسة ويعني مدركة في كثير من الأحيان، لكن في بعض الأشياء أنت ممكن تقف عاجزا حائرا، فحينها يعني تخضع عقلك وقلبك وإيمانك للعلي الحكيم، للعلي الكبير، للعليم الحكيم سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا ساعتها أن الله عز وجل لا يضع الشيء إلا يعني في موضعه الحق. لماذا؟ لأنه عليم بالمعنى اللي احنا ايه ذكرناه. فمن كان هذا علمه فهذه حكمته، يعني من كان هذا علمه فهذه حكمته، أن يقضي بالإيمان لفلان وأن يحكم بالكفر على فلان. تمام، بسبب قصور علمنا وقلة حيلتنا قد لا نقف على الحكمة من وراء ذلك، لكن الله تبارك وتعالى العليم الذي أحاط بكل شيء علما، تمام، له حكمة في كل شيء يفعله أو يقضيه سبحانه وتعالى. يقول ومعناه أي الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، صح ولا لا؟ بخلاف علماء الدنيا. يعني مش انت ممكن تلاقي واحد زي الإمام الشافعي يصيب أحيانا ويجانبه الصواب أحايين أخرى، واحد زي الإمام أحمد أبو حنيفة مالك سفيان يعني الصحابة يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى مع إنه موصوف بالإيه؟ بالعلم، تقول عالم وتقول علامة، فهم إزاي؟ يعني تبالغ في وصفه بالعلم ومع ذلك من الممكن أن يخطئ ولا لا؟ لما تقول مثلا ده أمهر الأطباء في جراحة القلب أو أمهر الأطباء في المرض الفلاني ومع ذلك يجري العملية البسيطة خالص ومع ذلك يموت الطبيب والمريض مع بعض الاثنين يموت، هو يموت من الحسرة والمريض يموت نتيجة الكارثة. فالشاهد ان بالفعل ممكن يكون موصوف بالمهارة وبالعلم في فن ما هم قاعدين ثلاثة دكاترة تخصصات انت خدم عليهم بقى احمد في تمريض. فالشاهد من الكلام اخوانا ان ده علم الدنيا او علم البشر، ممكن بالفعل انسان يكون موصوف بالعلم ومع ذلك يقع في الخطأ، يقع منه الخطأ، ده امر وارد، لكن الله تبارك وتعالى العليم لا يخطئ ابدا بل لا يتصور على مثله الخطأ. فهذا من الأمور التي نزه الله عز وجل نفسه عنها، فلا ينتابه خطأ جل جلاله. فمعنى الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتخيل بعض الناس كده، الناس المجانين المخبيل الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى وأنكروا وجود الخالق جل جلاله، تخيل يعني هل كده الحياة دي خلقت هكذا للعبث؟ يا رجل هذا الإحكام وهذا الإتقان وهذه الدقة المتناهية النظير تكون هكذا من صنع لا شيء، تمام، تكون من صنع الطبيعة، تكون من غير يعني خالق خلقها أو موجد أوجدها؟ فسبحان الملك، يعني كما قال بعضهم إن البعرة لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير، على وجود اللطيف الخبير؟ فتخيل الناس اللي وصل يعني عقلها وداها لحتة إن مفيش خالق في الكون، يعني هؤلاء والله يعني من المحال أن يكونوا أصحاب عقول سوية أو فطر مستقيم. يقول بعد ذلك وفيها كذلك أي هذه الآيات المذكورة إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة. برضو لك أن تتخيل لما تقول مثلا على شخص فلان ده ما شاء الله عنده خبرة بالشيء الفلاني، خبرة بالشيء الفلاني، أنت بتبقى رايح له وعندك يعني قناعة بنسبة 100% إن هو إيه؟ حلال العقد. التايهة هتلاقيها فين؟ عنده. ومع ذلك تروح لصاحب الخبرة دوت ويقول لك والله المسألة ديت ما عدتش عليها قبل كده. تمام؟ ده صاحب الخبرة. تخيل أنا لما القناة لما راحت فصاحب الخبرة اللي هو الناس قالت لي ده أشطر واحد في الوطن العربي. اتبالك فبقول له يعني فطلب مني مبلغ وقال لي يعني دينا يعني هتبقى تجربة، تمام، واحتمال نجاحها 10%. طب يعني 10% ده ازاي؟ ده انت الراجل خبرة المدرة يعني، انت فاهم ازاي؟ فدول اصحاب الخبرة، يعني لان خبرة البشر محدودة، لكن تخيل الله عز وجل هو الخبير جل جلاله بمعنى كمال العلم ووثوقه. طبعا برضو فيه وجه شبه كبير جدا بين اسم الله الخبير واسم الله العليم، لكن الخبير هو العلم بدقائق الأمور. خلي بالك، يبقى في معنى زائد على معنى الايه؟ العليم. الخبير هو العلم بدقائق وتفاصيل الأمور. يعني احنا قلنا العليم اللي هو على علم بتفاصيل ودقائق الأشياء، لا بقى ايه الخبير يعني ما هو أبعد من ذلك، وما هو وراء هذه التفاصيل من تفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل، كل هذا أحاط الله تبارك وتعالى به. فالخبير هو العليم، وهو المحيط بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا. قال تعالى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هو ده بقى إيه؟ يعني آثار اسم الله الخبير جل جلاله. فيقول بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. زي ما قلت لك الحاجات أصلا اللي ما يخطرش على بالك هتجد إن ربنا عز وجل أحاط بها وعلمها وخبرها جل جلاله. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم البشر أو علوم خلقه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول: الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. يعني أحاط بالظاهر الجلي منها، وكذلك أحاط بالباطن الخفي منها جل جلاله. فذكر أنه يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن. تخيل كل دوت، يعني عدد الديدان اللي في الأرض الله عز وجل يعلمه. المعادن اللي هي موجودة في باطن الأرض التي، يعني شوف تخيل النهاردة الإمكانيات التي عليها البشر اللي من خلالها يقدروا يرصدوا الذهب مكنه فين على وجه الأرض، الفضة، النحاس، الحديد، تمام؟ ده كله يعني وما أتيتم من العلم إلا قليل، لكن باطن الأرض مليء بالكنوز والخيرات التي لم يقف عليها البشر. ومهما يعني بلغوا من هذا التقدم والتقنيات، برضو هذه التقنيات وهذا التقدم له يعني حدود ينطلق في حيزها، لا ينطلق بعيدا عنها إلا إذا أذن الله عز وجل بشيء آخر. ويمكن إحنا ضربنا مثال قبل ذلك إن الدجال موجود على ظهر الأرض، والأقمار الصناعية اللي بتقول لك ده بترصد أرقام الفانيلات الداخلية. خلي بالك، يعني أنت لابس فانيلة داخلية ممكن القمر الصناعي دوت يرصد مقاسك، يعرف يجيب مقاسك الفانيلة الداخلية بتاعتك، تمام؟ طب ما هو مش عارف يجيب مكان الدجال، مش عارف يجيب يعني فين يأجوج ومأجوج، مع إنه دول إيه؟ موجودين على وجه الأرض، وموجود الدجال في اليهودية والنصرانية وفي الإسلام، يأجوج ومأجوج كذلك في اليهودية والنصرانية والإسلام، والكل يعلم أنهم موجودون على ظهر الأرض. لكن سبحان الله، يعني وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالله عز وجل أحاط ببواطن الأمور وأحاط بظواهرها جل جلاله، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذا الذي يظهر فوق سطح الأرض الله عز وجل يعلمه من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة نافعة كذلك، وملائكة وما يعرج أي وما يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. يبقى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، كل هذا أحاط الله عز وجل به علما. وذكر فيها أيضا أن يعني هذه الآيات وعنده جل جلاله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمسة، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في أواخر سورة لقمان، حيث قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس هي من قبيل الغيب المطلق، لأن الغيب عندنا غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. هذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هو من خصائص علم الله جل جلاله. أما الغيب النسبي فهو ما أطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه، وما كشفه الله تبارك وتعالى لبعض خلقه من أنبيائه ورسله، تدعيما لنبوتهم وتصديقا لرسالتهم. ده اسم الغيب الايه؟ الغيب النسبي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يقول الراوي فما أخطأ أحدهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل بالفعل نام قتيلا في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبة بن ربيعة مات في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وشيبة بن ربيعة كذلك، كل واحد منهم مات في الموضع الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إيه؟ كشف للغيب. الله عز وجل كشف للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الغيب، لأن ده في تصديق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، فيزداد أصحابه إيمانا به وتصديقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وكذلك البعيد القاصي عنه يقترب منه. تمام؟ يعني حينما يقف الناس على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وبالفعل تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ السحر مبلغه ومهما بلغت الكهانة مبلغها، لكن لا تصل الى هذا ابدا. ولذلك يعني السحر نفسهم لما رأوا معجزة موسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ده مش سحر، هم يعني زعماء الأمر، هم الذين يعني أمسكوا بناصية السحر، فقالوا لا، يعني السحر مهما بلغ لا يبلغ هذا المبلغ أبدا. كذلك هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان الناس هذا، تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وده توصيف من النبي صلى الله عليه وسلم للعرب الذين كانوا يسكنون أو ما زالوا يسكنون جزيرة العرب. إن أطول برج في العالم فين النهاردة؟ برج خليفة اللي بالك اللي هو في قطر، وفين؟ في الإمارات. تمام؟ برج الساعة ما شاء الله إن حاجة ناطحة السحاب. يعني ده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الذي أخبر عنه 1400 سنة. ده هذا من الغيب النسبي الذي كشفه الله تبارك وتعالى لنبيه، وده بيخلينا نزداد يقين وصدق وتصديق وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبرجات قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن واحدة من اللي ماشيين في شوارع المسلمين النهاردة، كاسية عارية تلبس الضيق من الثياب الذي يصف تفاصيل جسدها، أو تلبس الشفاف الرقيق من الثياب الذي يعني يخبر وينبئ عن لون جلدها تحتاني. هتبالك فده ايه؟ توصيف من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يره صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك انتشار الزنا، انتشار القتل، كل هذه الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقع كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من جملة الغيب النسبي الذي أطلع الله عز وجل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى مش علي جمعة ولا يسري جبر اكشفها يسري، تمام، ولا فلان ولا علان، لا، يعني إلا من ارتضى من رسول. يبقى الكلام ده ايه؟ في حق الرسل، لكن الأولياء والأغبياء تمام لا، ما لهمش دعوة بالقصة دي. وبرضو يعني عشان برضو بعض الناس يقول لك طب ما هو يعني سيدنا عمر قال يا سارية الجبل، ده مش كشف للغير، ده إلهام، اللي بالك يعني ده إلهام كده، سيدنا عمر ما شافش، لكن مش زي النبي في يوم مؤتة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كشف له الغيب، بين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبين مؤتة اللي على مشارف الشام 1000 كيلو، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تفتح له شاشة عرض، هتبالك 70 بوصة بقى ولا الله أعلم كانت عاملة إزاي، شاشة عرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرى منها ويخبر أصحابه، يرى أحداث المعركة ويخبر أصحابه، هذا وكشف الغيب. كذلك صبيحة الإسراء والمعراج لما جاءه المشركون حتى يتأكدوا أنه بالفعل أسري به صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله يرفع لرسوله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أمامه فيرى تفاصيل كل شيء، يسألون ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده كشف الغيب. لكن اللي حصل لسيدنا عمر يا سارية الجبل إن ده إلهام، كأن الله عز وجل أنطق عمر بهذه الكلمات رغما عنه، فإذا بالقائد يسمع صوت عمر وبينه وبينه مفاوز فيلتفت إلى الجبل فيجعله خلف ظهره، تمام، ويكون ذلك سببا للنصر. هو سيدنا عمر لا شافهم ولا يعرف هم كان بيحصل لهم ايه، ولكن قدر الله عز وجل ان ينطق عمر بهذه الكلمات، وقدر ان تدوي في هذا المكان ويسمعها القائد ويسمعها المسلمون فيجعلون الجبل حصنا حصينا لظهورهم، فكان هذا الامر سببا في انتصارهم على عدوهم. يبقى برضه ده مش ايه؟ مش كشف للايه؟ للغير، ولكن دي كرامه اوقعها الله عز وجل لعمر وكذلك للمسلمين اللي هم سمعوا كلمه ايه؟ عمر. ما هي الكرامه ايه؟ يعني من الناحيتين، كرامه لعمر انه نطق بهذه الكلمه وهو ما يعرفش اصلا ايه الوضع اللي حاصل هناك، وكذلك كرامه لهذا القائد المسلم والجنود المسلمين انهم سمعوا كلام عمر ودوى في اذانهم فالتفتوا الى الجبل وجعلوه يعني حصنا لظهورهم. يقول: وقد دلت الايتان الاخيرتان على انه سبحانه عالم بعلم هو صفه له قائم بذاته، خلافا للمعتزله الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال انه عالم بذاته وقادر بذاته. ليه؟ بيقول هو عالم بذاته وقادر بذاته ورحيم بذاته، يجعلون الصفات هي نفس الذات، يقولون هو عالم بذاته يعني ذاته هي نفس العلم، ماشي، قادر بذاته رحيم بذاته، ولا يصفون الله تبارك وتعالى بالصفات، لأن المعتزلة يقولون عليم لكن بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة. لماذا؟ لأن تعدد الصفات عندهم يقتضي تعدد الآلهة، أو يعني بنفس منطقين يقولون تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني لو أنه أثبت لله العلم والسمع والبصر والرحمة والقدرة يقول نحن بذلك أثبتنا آلهة بعدد هذه الصفات المذكورة. طبعا هذا باطل من القول وزور، هذا باطل من القول وزور. ليه؟ لأن هذا جائز في حق البشر، يعني أن يوصف مخلوق بأكثر من صفة، إن مخلوق واحد تقول والله ما شاء الله ده على علم وعنده تواضع وعنده حلم وكريم وسخي وعنده يعني طولة بال وتفضل تمتح فيه من هنا للصبح، هل كل صفة انت وصفت بهذا الشخص يعني استنسخت منه شخصا اخر، عملت كده نسخ مكررة بعدد الصفات التي مدحتها به؟ طبعا لا، كل هذه الصفات مجتمعة في شخص واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمام، كان معروفا بين العرب بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو شخص واحد. فإذا كان ذلك جائزا في حق البشر إن شخص واحد يتصف بأكثر من صفة، وهذا لا يستلزم منه التعدد، فجوازه في حق الله تبارك وتعالى من باب أولى. لكن ده سبحان الله طبع الله على قلوبهم هذا الفهم السقيم صراحة، يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، ودون الجهمية. نحن عندنا الجهمية قسمين برضو، نفاة النقيضين، يعني ينفون الصفة وينفون نقيض الصفة، يعني يقولون ليس عليم، ليس بعليم، وليس ولا ليس بعليم، يعني ما تقولش عليم ولا مش عليم، لا لا لا قدير ولا وليس بقدير، تمام؟ يعني أمر عجيب كده صراحة، لا عليم ولا ليس بعليم، لا قدير ولا ليس بقدير، لا رحيم ولا ليس برحيم. ليه؟ لأن هم عندهم يعني إذا أثبتنا له صفة أشبه الموجودات، وإذا نفينا عنه الصفة أشبه المعدومات. طب ما أنتوا كده خلتوه من قبيل المستحيلات، يعني ما هو لا لا لا يعني لا هو من الموجودات ولا هو من المعدومات، كده ده إيه؟ حاجة مستحيلة، تمام. وهناك من يقول بنفي، بالنفي دون الإثبات، البالك يقول مثلا ليس، يعني تقول له عليم يقول لك لا ليس بجاهل، طب بصير يقول لك لا ليس بأعمى، طب قدير يقول لك لا ليس بعاجز. هو لا يثبت ولكن ينفي، ينفي الصفة عن الله تبارك لكن لا يثبت حقيقة الصفة. وطبعا هذا كفر، وهذا أيضا المقالات، يعني هذه مقالة كفرية بغض النظر عن قائلها. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. ثم قال: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي اللي هو صاحب كتاب الحيدة، عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي، له كتاب مشهور اسمه الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، كان يرد بهذا الكتاب على بشر المريسي وأحمد ابن أبي لؤاد لعنة الله تعالى عليهم. فبيقول يعني طبعا يعني في الكتاب ده برضه هناك من أهل العلم من يعني يطعن في نسبته إلى عبد العزيز بن يحيى الكناني، يقول يعني هو ليس ثابتا إليه بالأسانيد الصحيحة، وهناك من أهل العلم من يقول بل هو ثابت عنه، وهناك أكثر من نسخة خطية تثبت صحة ذلك. لكن بغض النظر عن ثبوت الكتاب أو عدم ثبوته، لكن هذا الكلام الذي هو مذكور في هذا الكتاب كتاب أو كلام محكم، كلام إيه؟ محكم، بالفعل تقام به الحجة على أصحاب هذه البدعة، بغض النظر بقى عن بالفعل هل الكلام ده منسوب طبعا إلى الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني، ده كان موجودا في زمان المحنة، محنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقيل إن المناظرة دي حصلت بينه وبين بشر المريسي في حضرة المأمون، وأنه قهر بشر المريسي ودمغه بالحجج والبراهين، واضح. فالشاهد يعني أن الكلام بغض النظر عن صحة نسبة الكتاب إلى هذا العالم أم لا، الكلام كلام محكم، كلام دقيق، كلام فيه رد على هذه الشبهة البصراء. قال من جملة ما قال: إن الله تعالى لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، تبارك، ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. كلام صراحة في غاية الدقة، يعني يلزم الخصوم بهذا المعنى. أنت لما تعوز تمدح حد بتمدحه بصفة سلبية ولا صفة ثبوتية؟ ما تقولش لا فلان ده مش بخيل، فلان ده مش جبان، فلان ده مش ديوس. أتبالك انت كده في حقيقة الأمر ما بتمدحوش، ده انت ده يعتبر طعن أو تنقيص من شأنه، لأن انت لما تقول مش بخيل هذا لا يعني أنك وصفته بالكرم، تمام؟ وحينما تقول ليس يعني بجاهل، أنت لم تمدحه أو لم تصفه بالعلم، لكن إذا قلت فلان عالم أنت بذلك أثبتت له العلم ونفيت عنه الجهل. إذا قلت فلان كريم أنت أثبتت له بذلك صفة الكرم ونفيت عنه صفة البخل، وهكذا في سائر الصفات. فربنا عز وجل يعني ما امتدح أحدا بنفي الجهل عنه، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا أحد من عباده، وإننا امتدعهم بوصفهم بالإيه؟ بالعلم، تمام؟ الذي هو صفة مدح وفي نفس الوقت نفي للجهل عنه، صح ولا لا؟ ثم قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، سبحان الله يعني الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الحق، تمام، لابد وأن يكون قادرا ولابد أن يكون مريدا، لابد أن يكون عنده قدرة، ولابد أن يكون عنده إرادة ومشيئة، ولابد أن يكون عنده علم، تمام؟ بهذا العلم يعلم من الذي يستحق الرحمة، تمام؟ وبهذه القدرة يوصل الرحمة، وبهذه الحكمة أوصل الرحمة لمن يستحق. يبقى هي الصفات، تمام، تتضامن مع بعضها. وإلا لو إنسان مثلا عايز يعني يعطي لفلان من الناس مثلا شيئا من العطاء لكنه عاجز مشلول، تمام، هو غير قادر على أن يوصل هذا العطاء إلى هذا الشخص، يبقى إذن حتى وإن كان عنده إرادة لكن عاجزه هذا منعهم من إيصال ما يريد إلى من يريد. لكن الله تبارك وتعالى لما كان عالما سبحانه وتعالى بمن يستحق الرحمة، وكان حكيما في أن وضع الرحمة في من يشاء من عباده، كان عنده القدرة على أن يوصل الرحمة للمخلوق الذي أراد، وأن يحجب الرحمة عن المخلوق الذي أراد سبحانه وتعالى، تمام؟ ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وحاشا لله أن يكون ذلك كذلك. وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. يعني سبحان الله كيف لهؤلاء يسوغون الكمال للبشر وينفون الكمال عن الله؟ يعني صفة اليد هذه هي صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة كمال، تمام. فالذي أعطى الكمال للإنسان هو أولى به. ومش معنى أننا أثبت لله يدا وللمخلوق يدا أن يد الخالق كيد المخلوق كما مر معنا سابقا، تمام. نعم، رد على المعتزلة على الجميع وعلى غيرهم. فالشاهد من الكلام إن يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني لو كان إلها لأصلح عيبة نفسه. يعني هذا الدجال لو كان إلها على الحقيقة لأصلح هذا العيب. كيف بك وأنت تدعي الألوهية وأنت أعور؟ والعور صفة نقص، صح ولا لا؟ نقص. يعني تخيل مثلا لو كده جاي لبنتك اثنين يخطبوها ونفس الصفات اللي في ده هي نفس الصفات اللي موجودة في ده، فده بس ده أعور والتاني ايه سليم العينين، البنت هتختار مين؟ الأعور برضه. هي أكيد بقى، وهي طبعا هتختار التاني مدام ما فيش حاجة تميز الأعور عن صحيح العينين، صح ولا لا؟ فيعني واهب الكمال هو أولى به، الذي وهب الكمال للبشر هو أولى به جل جلاله. يقول: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. تمام. طبعا الفلاسفة وبرضو المعتزلة القدرية منهم، تمام، القدرية من المعتزلة ينفون عن الله تبارك وتعالى الكليات والجزئيات بطائفة، وفي طائفة تانية تثبت الكليات وتنفي الجزئيات. وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت وحقيقي، يعني مثلا الله يعلم أن فلانا سيتزوج من فلانة. طب التفاصيل بقى بتاعت الزواج دوت، المهر هيتفقوا على ايه، المؤخر هينجب منها ولا مش هينجب، طب هينجب بنات ولا بنين، ولا هتبقى وضعهم ايه. عندهم ان ربنا لا يعلم هذه الاشياء، طبعا ده كفر، نسأل الله العفو والعافية منه يعني. وحقيقة قولهم انه لا يعلم شيئا، فان كل ما في الخارج هو جزئي، يعني اللي بيظهر لك ده اصلا ايه، يعتبر من قبيل الجزئيات. كما انكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بافعال العباد حتى يعملوها، لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها، يعني عندهم ان الله تعالى ما علم بهذه الجلسة الا بعد ان جلسناها، وما علم الا بهذا الكلام الا بعد ان تكلمناه. تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم، معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. بقول لك لأن احنا لو أثبتنا علم الله عز وجل بالتفاصيل ده كده هيودينا فين؟ إلى القول بالجبر. يعني إيه الجبر؟ مش أخو الهندسة، الجبر أن الإنسان مجبور على عمله، هو يعني كالريشة في مهب الريح تأخذ الريح يمنة ويسرة دون أن يكون له إرادة أو مشيئة يتحكم من خلالهما في فعله أو في تصرفاته. طبعا هذا ضلال وهذا ضلال، والحق وسط بين طرفي نقيض. أقتصر مع حضراتكم على هذا القدر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.